رقم 21. طول مسافة التوقف يتعلق أساساً ألف بحالة العربة، ب بدرجة احتكاك العجلات بالمعبد، جيم بالسرعة. أعيد: طول مسافة التوقف يتعلق أساساً ألف بحالة العربة، ب بدرجة احتكاك العجلات بالمعبد، جيم بالسرعة.